بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. يا أخي هذه دعوة، هذه دعوة، افهم أنت أو غيرك، هذه دعوة أرواحنا ودماؤنا فداها. والله لمن مسها بسوء أنني لأبذل كل وسعي في بيان باطله وفي بيان سوءه، ولينتقم من الله سبحانه وتعالى منه، لأن الله غيور على أهل الحق والسنة. الشيخ عبيد هداه الله إلى رنتر في الفتنة، لها في جمال جدا، ما يسيب خيئة يكون للنبو الشيخ يحيى. إلى لو لردود إلى ريبوندو مسألة الجامعة ونا فيه كستيل فوندي سوغ الرفق وعلم، لكن نسأل الله العافية. نحن قلنا لكم كلامه صفر على الشمال، كلام عبيد في دار الحديث بدماج، والله والله يا شيخ عبيد، واسمع مني كلام ثقة إن شاء الله، أن كلامك في دار الحديث بدماج وفيما قلته في مثل هذا أنه تاريخ أسود في جبينك، إلا أن تتوب إلى الله عز وجل. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمو 7. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال أو أخذنا أمس تناقضات وكلام حقيقة كلام لبعيد عن الصواب وعن العدل والإنصاف. accuse الشيخ حفظه الله d'avoir travaillé, de s'être fait renvoyer إلى آخره، هذا الكلام الهزيل. alors que معروف عند القاسي والداني، والله حتى عند الأعداء يغكنس لزفور دو الشيخ يحيى في دماج وفي غير دماج. أما هذا الكلام سبع كلام علمي أبدا، الإنسان ينتبه، لا يظن أن الكلام يخرج أي غندغا باتكونت أبدا. قال عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والعداء يكون باللسان، ربما إلى أكثر من العداء بالسلاح. Tu combats quelqu'un avec ton lisa. Tu mets en garde. C'est la cause que des gens ne trouvent plus le 'ilm 'inda. C'est la cause que des gens, Obama, ils le délaissent. C'est la cause, Obama, des gens, eux aussi parlent. بغير حق مثلا هذا الكلام de Cheikh Ubayd. بعض الناس le propagent à cause de ce كلام. Obama, un frère, il était في بلاد الكف. Il voulait faire le hijra. Il voulait venir trouver le 'ilm. Ça a été une des causes. Ça le ralentit. Ou un frère qui était في الخير. Qui était طالب علم. ثم أكون دميت لهذا الكلام. Il n'a pas de علم مسكين. مقلد. Il quitte. ثم ربما يفيدني عند الكفار. Tout ça, l'insan, سيتحاسب. Cheikh Ubayd ou autre. Personne n'est au-dessus de هذا. أبدا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخباء. Celui qui dit sur son frère une chose dont il est innocent. Mettez هذا الكلام. Alors il a été renvoyé, alors tout ça pour écarter les gens de lui. أسكنه الله رضغة الخباء. S'il ne fait pas de tawbah, il est à la khatar. هذا, ça c'est une nasiha. Mais l'insan, لا يظن. كذلك rapporté. Il rapporte, pour lui, c'est un savant qui a parlé à un chir. Il croit qu'il est à l'abri. أبداً. أبداً, tu dois parler بعدل. Allah subhanahu wa ta'ala أمر بالعدل في الكلام وأمر بالقول السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. T'as pas le droit. بعض الناس dès que tu lui montres هذا et c'est خطأ, il dit: moi je fais que répéter. T'as pas le droit de répéter. Est-ce que si une personne elle dit du kufr, tu vas dire du kufr? Si tu dis du kufr, t'es un kafir. لا c'est pas une hujja. هذه ça c'est hujja al mushrikin الحقيقة. Quand un Nabi صلى الله عليه وسلم il leur a démontré le tawhid, il leur a démontré le haq, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont suivi leurs ancêtres. Est-ce que ça a été un udr? Est-ce qu'ils vont aller vers le Jannah? Ah ben, ils sont vers le Nar. Eux, leurs ancêtres qui sont vers le Kufr. C'est pas une hujjah, tabihou li hada, le kalam il est pas simple. Maintenant, tu parles sur une personne, il a une da'wah. Une personne, il a de tollab, une personne, il a des kutub, une personne, il est entendu. Dans son pays, khassa, akthar. Inda al-hukam, fi al-sha'b, il est écouté jitten. La tadon hakada ta'am. Et il n'y aura pas de conséquences. Abatan. Qala azza wa jal, ma yalfidhu min qawlin, illa ladayhi raqibun atid. Ntabih li qawlin min qawl. C'est min alfad umum. Min qawlin, il est nakira. Ça englobe chaque qawl. S'il est tayyib, c'est pour toi. Bidnillah azza wa jal. S'il n'est pas tayyib, ça sera contre toi, yawm al-qiyam. Tu auras des comptes à rendre. Khassatan, ta'am fil akhari. Lana ta'alamoun, anna al-hukuk. Entre Adam et Yom al-Qiyama, il y aura des comptes. Il y aura des comptes. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a demandé à Sahaba mani al-Muflis, indakum. Al-Muflis, c'est une personne de ruiné. Fait le ghar arabia, l'iflas, c'est tout perdre. Enfin, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Sahaba mani al-Muflis, indakum. C'est qui le Muflis pour vous, le ruiné? Les Sahaba, ils ont dit, man laysa lahu dirham wa dinar, tu n'as pas d'argent. Ah, ça, c'est un ruiné. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit là, il a dit al-muflis man shatama hada wa takallama fi hada wa ta'ana fi hada ou comme a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam thumma yawm al-qiyamah ses hasanat il les donne. Il a parlé sur Zayd, il lui donne de ses hasanat. Il a parlé sur Muhammad, il lui donne de ses hasanat. Thumma il a plus de hasanat, il a des sayyat. Il a parlé encore sur des autres, et ta'am bi ghayri haq tahdhir, les autres ils ont haq, il les a critiqués bi ghayri haq. Leur sayyat, il les pose sur lui. Il a plus de hasanat à leur donner. Donc eux, ils se débarrassent de leur sayyat. Ah, là, c'est le muflis, il a tout perdu. Tout perdu. Obama, il est venu avec, comme avec le hadith, avec des djibal, min hasanat. Min siyam, min sadaqa, min salah. Lakin, c'est un muflis, il est ruiné au qiyama. Tout ce khayr, il le perd. Les mada, les annahu, il n'a pas fait attention à cette langue. Il a parlé bil ilm. Il dit, j'ai suivi aveuglément. Là, si tu avais le qudra, t'es obligé de. T'as pas le droit de suivre aveuglément. Wahed, matalan, nahnou al-qadr, wahed, il vient, il critique ton père. Bila ilm. Il vient vers toi, il dit ton père, c'est un kaddab. Il insulte ta mère, est-ce que tu vas le qallad? Abadan. Même si c'est vrai, en général, le insaf, tu vas répondre. Ma balouk, alim min ulama al-sunna du kadib. Il a été renvoyé, il travaille, min hadi tharvara, et ba'dan nas, ils acceptent un kaddab. Tu lui dis, il dit là, le shir foulan, il a dit. Et après. Tout ce qui dit Cheikh Foulan, c'est haq. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme a dit dans le hadith, dans le premier dars, le dars l'aqidah qu'on a fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, «Omina al-nas, man yatakallam bil-kalima, la yulqi laha balan, fatahwi bihi bil-nar 70 kharifa.» Kalima. Ma baluk, ta'an fi da'wa, ta'an fi alam, si tullab. Ma baluk. L'amr n'est pas simple. Et nous, on conseille à Oula, à l'Meftounine, et on se conseille nous-mêmes. Le kalam doit être pesé. Mais à l'Karib ou à l'Baïd. Mais à l'Adoum, à l'Hamim. Fais attention à ton kalam. Wallah, même si kafir, ton kalam soit pesé. Un kafir, matalan, il n'a pas fait zina, dis pas sans zani. Eh, je vous zek. Matalan, un kafir, c'est pas un loti. Là, t'as comme c'est un loti. Là, il joue. Là, il joue. Abetel. Ma balou kalam fi ahl al-ilm. كلام في مسلم هذا سنتنبيه إيه مهم هنا برابور ا سي كلام كون ا لو لان نحن ني با لابغي والله لي سو كلام كوم اون ريبيت لا نفرح اون سدي طيب فلان سيغاري لا ابدا ابدا اون سي كون ني با لابغي لكن اون لي بو ميتر ان غارد اي اون ستافيت نحن كذلك اون فا اتونسيون نحن ان الكلام لي مضبوط. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billah wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut. T'as du khayr, parle. Wa nahnu wallahi alhamdu, on appelle pas au tamyi' abadan, le jarh wa ta'dil, c'est min al-khayr. Tu critiques bi'ilm wa hujja, tafaddal. Et jazakallahu khayr, c'est bi'ilm. Lakin kalam bila ilm, uskut. L'annahu c'est min al-kaba'ir. Qala azza wa jal, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. أنا لو كلام شيخ مقبل أمس pour montrer منزلة الشيخ حفظه الله تعالى. واليوم نأخذ مسألة نأخذ مسألة أخرى وهي قول الشيخ عبيد هداه الله أن من قال أن أهل السنة هم أقرب الطوائف إلى الحق أنه سجو زور سجو باطل سجو كذب سجو بهتان شو كي ديساسها مبتجع إلى آخر. قال أو سئل أي الشيخ عبيد ما هو قولكم حفظكم الله فيما يقول أهل السنة هم أقرب الطوائف إلى الحق. أهل السنة je peux traduire c'est les gens les personnes les plus proches du حق. قال يا شيخ عبيد لو قلت أنا محدثكم ما قاله هذا إذي صحيح يا هو إذي si moi j'aurais dit هذا لكنت حقيقا بأن أوصف أني مبتدع. كلام أنه إذي lui si moi j'aurais dit ça vous aurez pu me qualifier de مبتدع. أي celui qui dit ça c'est un مبتدع. قال فكيف يوصفون أي أهل السنة بأنهم أقرب الطوائف إلى الحق إذن هم ليسوا على الحق هكذا إلى كنفين si tu dis c'est les plus proches du حق donc ils sont pas على الحق. قال بناء على هذه المقولة الفاجرة الفاسدة إلى كنفست مقولة de فاجرة de فاسدة. قال فمثل هذا والله لا يجوز أخذ العلم عنده أو عنه يجور أن مثل celui qui dit cette parole t'as pas droit de prendre العلم عنده. قال لأنه يدخل أو لأنه يدخل على من يعلمهم الباطل والزور والكذب والبهتان أي كلام كثير لكن هذا يكفي pour démontrer son موقف par rapport à cette مقولة. قال الشيخ يحيى حفظه الله إلى الرد الرد طيب على هذا الكلام إلى كن رسالة لطف الله الخالق أو لطف الله بالخلق pour montrer cette مسألة أقرب الطوائف إلى الحق أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق. قال الشيخ يحيى on lit كلام الشيخ يحيى avant de lire كلام أهل العلم. قال الشيخ يحيى وفقه الله كلمة أقرب أفعل تفضيل وأفعل التفضيل تقتضي المشاركة وزيادة كما هو معروف. نعم quand tu dis أقرب ça ne veut pas dire que أهل السنة ils sont pas على الحق لا. قال ففيها أي هذه الكلمة أن أهل السنة أفضل من تلك الفرق الضالة ça ne veut pas dire que les فرق الضالة ils sont على حق كذلك لا et ça ne veut pas dire que أهل السنة ils sont على حق لا لكن ça veut dire que les gens qui méritent et qui sont sur ce حق c'est أهل السنة et الفرق certaines فرق لا شك elles ont du حق مثلا الإخوان يفون الصلاة جمع التبليغ يفون الصلاة وهكذا لكن ils sont pas على الصواب ils sont pas على طريقة الهدى أبدا أبدا c'est des مسلمون si bien sûr الفرق الضالة هنا on parle des فرق qui sont منتسبة إلى الإسلام c'est des مسلمون لكن ils sont pas على حق أهل السنة ils sont على حق. قد يقول قائل لماذا قال أقرب سيأتي الكلام. قال ففيها أن أهل السنة أفضل من تلك الفرق الضالة لما وفقهم الله له من السنة ما ليس لأولئك سعموا خلناهم يصبع على حق ما ليس لأولئك. قال وكان يسعك قد يقول قائل لو غب يجير فتلان كلام بأدب كلام موزون لو غب يجير لماذا أنجب أهل السنة سيكسوا على الحق يجي سميو يجي طيب طيب مثلا on dit أهل السنة هم أهل الحق حتى on s'écarte de tout ça أهل السنة طيب لكن qualifié de مقولة فاسدة فاجرة j'aurais dit ça je suis un مبتدع faut pas prendre العلم de ما لا أبدا سيأتي أنا أئمة علماء ils ont dit هذا الكلام et c'est pour ça qu'on l'a cité في التناقض. قال الشيخ يحيى وكان يسعك أن تقول بما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله عند قول الله عز وجل اعدلوا هو أقرب للتقوى est-ce que العدل ça fait partie de التقوى نعم لكن الله عز وجل قال أقرب على فهم الشيخ عبيد الآن أن العدل ça fait partie de التقوى c'est proche mais c'est pas dans التقوى أبدا ça c'est من أسلوب العرب il est معروف. قال رحمة الله عليه الإمام ابن كثير va expliquer قال من باب استعمال أفعال التفضيل أفعال التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء. Et ça c'est une réponse. بعض الناس يرد على كلام الشيخ يحيى quand il a dit كلمة أقرب أفعال التفضيل وأفعال التفضيل تقتضي المشاركة. بعض الناس ils ont dit ce kalam, ça implique que Cheikh Yahya dit que Ahl al-Batil, ils sont à la haqq. Les Ahl al-Sunnah, ils sont à la haqq. Et Kadalik Ahl al-Batil. Lakin Ahl al-Sunnah, c'est encore plus proche. Là, c'est pas hakada. Comme a dit Cheikh Al-Utaymin, قال من باب استعمال فعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء. أحيانا تصلب استصيغاب على التفضيل. Ça veut pas dire que l'autre il a cette chose. مثال il va citer. حتى الكلام إلى أوضح. قال كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé d'Ahl al-Nar. Ahl al-Nar, ma'arouf halouhum. Ils sont fin nar, wal'ayadu billah. Thumma il a parlé d'Ashab al-Jannah. Qala Azza wa Jal, Ashab al-Jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila. Est-ce que ça veut dire que Ahl al-Nar ils sont dans un makan hasan et ils ont une situation tayyiba? Lakin Ahl al-Jannah c'est mieux. Lakin Ahl al-Nar aussi ils sont bien. Abadan. Ibn Kathir il montre anna hadha al-Laf قال في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء. Ça veut pas dire que les autres ils ont. لا. C'est من أسلوب العرب. T'as un exemple من القرآن الكريم. فماذا سيقولون بعد هذا؟ ثم شيخ يحيى il a appuyé pour démontrer. قال شيخ يحيى أهل السنة هم أهل الحق. Il l'a dit شيخ يحيى. Il a dit moi je le dis أهل السنة c'est أهل الحق. لأن t'as pas le droit de dire un قول d'une personne qui rejette ce qawl. T'as de courant le qa'id al-mutla. On avait cité cette mas'ala lazim al-qawl. Naqra, kalam Cheikh Ibn Uthaymeen. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi fi qa'id al-mutla. Limadha on cite ce kalam al-an? Lianahum, Cheikh Yahya cite un kalam, pour eux ça implique du mal. Et il montre comme Cheikh Yahya avait dit ce mal. Là, t'as pas le droit hada. T'as pas le droit. Khasafan, si cette personne elle dit, moi j'ai pas voulu dire ça. Il dit, mon qas c'était kada. T'as pas le droit de faire croire qu'il a dit hada. La yajouz. Léana lazim al-qawl, c'est pas un qawl. Lazim al-qawl, c'est pas un qawl. Illa si cette personne elle accepte, elle dit, na'am, j'ai voulu ça. Isma'a kalam Cheikh Ibn Uthaymeen. Qala wa'lam anna lazim. أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق أما اللازم بقول الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل قول الرسول اللازم سي لحق سي حق سأبليك هذا لأنهم لأن الله سبحانه وتعالى سي الحق عز وجل كلامه حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبليه بغل الوحي إذا معصوم قال وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق الله سيد كراتور et le prophète صلى الله عليه وسلم il est appuyé par la révélation donc il est معصوم il ne peut pas se tromper donc tout ce qu'il dit c'est حق et ça implique le حق أما البشر لا tu peux dire une chose ça implique un باطل لكن tu n'as pas voulu فنحن on te dit يا فلان tu as dit une parole est-ce que tu as voulu dire ça c'est grave il dit لا استغفر الله il dit لا j'ai pas voulu dire ça عفوا est-ce que après on dit il a dit ça C'est du tout, mais je vous قال ابن عثيمين واما اللازم من قول احد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات ثم الى سته الاولى ان يذكر القائل ويلتزم به première chose on lui le kalam on lui dit ya akhi t'as une phrase ça implique telle chose il dit n'am j'ai dit est-ce que ça implique n'am c'est ça que je pensais c'est son qawl On peut dire فلان il a dit telle chose. قال الحالة الثانية أن يذكر له أي لازم tu lui cites la phrase tu dis ya akhi ton kalam on a compris telle chose. Est-ce que tu acceptes? Il dit là non, j'ai dit cette chose لكن استغفر الله j'ai pas pensé à cette chose. ففي هذا الحال c'est pas son قول. On dit pas فلان il a dit là لأن il est revenu et il a pas voulu cette chose. قال الحالة الثالثة أن يكون لازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع فحكمه في هذا الحال أن لا ينسب إلى قائله نعم كذلك اللازم اللي مسكوت عنه مسكوت ففي هذا الحال on dit pas il a dit là لأن ربما s'il le sait il va contredire هذا خلاصة on l'a vu en détail والله الحمد dans les ظروف l'explication de قاعد المطلق qu'on avait fait avec les frères الآن ما بالك الشيخ يحيى أهل السنة هم أهل الحق Et ils rejettent ce kalam. Malgré tout ça, là. Malgré tout ça, ils veulent coller l'étiquette à un cheikh Yahya yaqul bikada. Ma baluk a imma ils ont dit le kalam de Cheikh Yahya. Na baluk. Limada vous leur imposez pas ces choses. Les mubtadi'a, il ne faut pas étudier chez eux, c'est un kalam fasid. Limada. Ba'dna ce kalam, quand Cheikh Yahya a cité kalam, al-a'imma haoula. Ba'dna ils ont essayé de trouver des autres aqwal, mais il a dit, mais. Là, là, ba'd kalam il est wadih. Kalam Cheikh Nu'taymin. كلام ابن قدامة سيأتي اللجنة الدائمة كلام شيخ مقبل قال أو انصد كلام بعض الأئمة الذين قالوا هذا قال الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله فمن توفرت فيه هذه الصفات في سورة العصر والمؤمنون نعم سورة المؤمنون هنا قد المؤمنين لأنس على الحكاية يغستكم إليه أما الأصل سكل مضاف إليه سورة العصر والمؤمنين لكن هنا المؤمنون سلنون لا سورة يبقى مؤمنون قال والحديد فهو من الفرقة الناجية نعم إذا اكسبليك فرقة الناجية ثم قال أقرب الناس ممن تنطبق عليه هذه الصفات هم أهل الحديد اسكو سابتك أهل الحديد فبباطد الفرقة الناجية هذا كلام من رياض الجنة في الرد على أعداء السنة الشيخ يحيى حفظه الله إلا سيتي دون لطف لطف الله بالخلق وقال الشيخ محمد بن صالح العتيمين رحمة الله عليه وإنما كان أتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة لأنهم أقرب إلى الصواب ils sont le plus proche du savoir est-ce que ça veut dire qu'ils sont pas à la savoir قال والحق ممن بعدهم شرح الواسطية قال الشيخ الفوزان ومن صفات أهل السنة أتبع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إلى أن قال فهم أقرب إلى الصواب وأحق بالاتباع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب شرح الواسطية وقال ابن قدامة رحمة الله عليه انتبه لكلام ابن قدامة لأنه إذا قال الصحابة جغكتما رضي الله عنه قال ابن قدامة رحمة الله عليه في روضة الناظر قال أن الصحابة أقرب إلى الصواب الصحابة يسون أقرب إلى الصواب. est-ce qu'on va dire يطعن في الصحابة رضي الله عنهم؟ ils sont pas sur la vérité. il a dit proche. ça veut dire qu'ils sont pas. لأن الشيخ عبيد تأمل كما il a compris هو الكلام أقرب. قال الشيخ عبيد ولو قلت أنا إلى آخره قال فكيف يوصفون بأنهم أقرب الطوائف إلى الحق؟ إذن هم ليسوا على الحق. قال ابن قدامة أن الصحابة أقرب إلى الصواب. et on lui laisse le جواب. أو à ses suiveurs. هذا راجع رسالة الشيخ يحيى في هذا لطف الله بالخلق إن شاء الله لمنشورة لنافعة في هذا الباب على كل حال ولو ربما واحد الست أنا تصابع الست شيخ فلان إلا دي فوبا دير سيد شوز طيب سي سا رست المسألة خلافية on étudie le خلاف on a cité كلام ابن كثير كلام ابن قدامة كلام بعض العلماء On a cité le mourad de Cheikh Yahya. Même si Cheikh Yahya serait une erreur, il a cité son qasd. Donc on dit, Jazakallahu khair, t'as montré ton qasd, afdal de laisse cette maqoula. Amma mubtadi'. Fajir, maqoula fajira, fasida, tu te l'as pas l'ilm, c'est du kadib, c'est du zour. Pourquoi tout ça? Si c'est, on laisse le masala khilafi, on étudie le khilaf et on revient. Kitab au sunnah. Il y en a un imma, ils ont dit hada. لكن هكذا quand tu as du hiqd et du hasad et le but c'est de faire tomber la personne l'aveuglement et les passions et l'énervement هذا à la personne vient tabé c'est du din الآن on ne défend pas un commerce الآن on ne défend pas une charika on ne défend pas nos poches là الآن c'est du din celui qui parle il parle bi-adab il parle bi-ilm كبير صغير عالم جاهل tout le monde rentre dans la parole que Allah subhanahu wa ta'ala dans نعم في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا ça englobe chaque mu'min ça englobe jami' لأن الجميع يغندقون ذكر هذا فالله المستعان والله des choses حقيقة الدعوة elle peut se passer tout ça حقيقة شوف يا تأمل depuis le début الآن des كلامs c'est pas يعني هو الفائدة لكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة والرد سواجه قد يقول قائل من لماذا الشيخ يحيى غيبوا لأنه إلى أكوزي النبي صلى الله عليه وسلم مرة يباسي avec sa femme et il a croisé deux de ses compagnons رضي الله عنهم et النبي صلى الله عليه وسلم il a dit إنها صفية Pourtant, Sahaba, Abu Dhabi, il l'accuse. Sahaba. Et il le sait, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, c'est pour te montrer un tas. S'il y a quelque chose, montre. Inna hasabiyya. Wa qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, inna li sahib al-haq ma qala. Celui qui a l'haq, il a le droit de parler. Allez, là, le sheikh, il a démontré. Les Allah, ba'dallah, est-ce que d'aller qu'ils n'ont pas de ilm? Et ils pensent que tout ce qui est des choses qu'on veut, c'est le haq. Et ils le suivent. Les hada, il a montré. Amma, nahnu, wallah, alhamdulillah, longtemps, on a tourné la page de hada. Lakin, min bab al-bayya, ba'dallah, s'y demande. Wa illa, nahnu, wallah, alhamdulillah, hada, c'est fini, il y a longtemps. Wallah, alhamdulillah, on est passé à autre chose. Subhanak, Allah, alhamdik. Ashhadu, wallah, ilaha, illa, anta. Astaghfiruka, wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj affaire.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.